لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سأشير هنا إلى ملمح واحد يتعلق بتقديم الإناث على الذكور في الهبة، في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ففي العطية من الله قدمت الأنثى وحق لها والله أن تفتخر بهذا التكريم من الله عز وجل، حق للمرأة أن تفخر أن الله سبحانه وتعالى قدمها في الهبة والعطية. ثم نتأمل أيضا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين جلت قدرته أن من يرزق بالبنات فهو خير له، وعليه أن يشكر الله عز وجل لأن الله سمى ذلك هبة وهي منه سبحانه وتعالى. ويكفي هذا في الرد على أولئك الجاهليين الذين كانوا ينتقصون من حق الأنثى وينزعجون عندما يبشر أحدهم بالأنثى.